بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وصلنا إلى المقصد الخامس، وامتناع الحلول والاتحاد على الواجب. يمتنع على الواجب الحلول والاتحاد، أن يكون حالا في شيء وأن يكون متحدا بشيء، لامتناع اتحاد الشيئين، كما في الموقف الثاني من الأمور العامة. والبعض ذهب إلى أن امتناع اتحاد الشيئين، امتناع الاتحاد بين الشيئين ضروري. والبعض استدل على امتناع الاتحاد بأن الموجودين بعد اتحادهما إن بقيا موجودين فهما اثنان لا واحد، وإن بقي أحدهما موجودا وفني الآخر وأحدهما موجود فلا اتحاد، وإن فني وحدث أمر ثالث فلا اتحاد كذلك. إذا فني وحدث أمر ثالث فالاتحاد أيضا لعدمهما. وكذلك لو اتحدا لزم أن يكون الواجب ممكنا، والممكن أن يكون الممكن واجبا، وهو أمر محال، لأنه تعالى لا يتحد بغيره، لما علمت فيما تقدم أي في الموقف الثاني في الأمور العامة من امتناع اتحاد الاثنين مطلقا، وهذا الامتناع ضروري. وفي أنه تعالى وعند البعض نظري، وفي أنه تعالى لا يجوز أن يحل في غير كذلك، يمتنع الحلول أن يكون الواجب حالا في غيره، لأن الحال في شيء يكون مفتقرا إليه، والافتقار ينافي الوجوب. الحال في شيء يكون مفتقرا إليه والافتقار ينافي الوجوب، لأن الحلول هو الحصول على سبيل التبعية. وإذا كان الواجب تابعا فهذا يلزم منه ماذا؟ لا يكون واجبا. إذا كان تابعا لا يلزم منه أن لا يكون واجبا، وأنه ينفي الوجوب الذاتي. فنحن نفرض أنه واجب لذاته، فإذا كان حاصلا على سبيل التبعية وتابعا فلا يكون واجبا. وأيضا كذلك لو حل في شيء فهذا الحلول إما واجب وإما ممكن. هذا الحلول إذا حل في شيء فهذا الحلول إما أن يكون واجبا وإما أن يكون ممكنا. فإن كان هذا الحلول واجبا لزم إمكان الواجب. لماذا؟ لافتقاره إلى هذا الحلول. ولزم كذلك وجوب المحل الذي يكون حالا فيه، لزم أن يكون المحل واجبا، لأن الحلول واجب، حلول الواجب في هذا المحل واجب، فيلزم وجوب المحل. كذلك أن يكون المحل أولى بالوجوب من الواجب الحال فيه، فالمحل مستغني والواجب ليس مستغنيا عن هذا المحل الذي يحل فيه، فيلزم أن يكون المحل أولى بالوجوب من الواجب، ويلزم كذلك إمكان الواجب. أما إذا كان الحلول ممكنا وليس واجبا، يكون الواجب غنيا عن هذا الحلول. والحلول لا بد فيه من ماذا؟ لا بد فيه من افتقار الحال إلى المحل. الحلول لا بد فيه من افتقار الحال إلى المحل، لأن الحلول هو الحصول على سبيل التبعية، وأنه ينفي الوجوب الذاتي. وأيضا لو استغنى عن المحل لذاته لم يحل فيه، إذ لا بد في الحلول من حاجة. لا بد في الحلول من حاجة الحال إلى المحل. ويستحيل أن يعرض للغني بالذات، إذا كان غنيا مستغنيا عن الحلول عن المحل لذاته، إذا كان مستغنيا يستحيل أن يعرض للغني بالذات ما يحوجه إلى المحل، ما يكون بسببه محتاجا إلى المحل، لأن ما بالذات هو مستغني عن المحل لذاته. فلو عرض عليه ما يحوجه إلى المحل، ما بالذات أولى مما بالغير، يكون حاصلا له ولا يزول عنه، لأن ما بالذات لا يزول بالغير، وإلا احتاج إلى المحل، لأن الاستغناء يقابله الاحتياج إلى المحل، الاستغناء يقابله الاحتياج. فالقسمة محصورة بين الإثبات والنفي، وإلا احتاج إلى المحل لذاته فإن الاستغناء عدم الاحتياج، فلا واسطة بينهما بين الإثبات والنفي. ولزم حينئذ مع حاجة الواجب، يلزم إذا كان الواجب محتاجا قدم المحل، قدم المحل وإمكان الواجب، وإمكان الواجب لاحتياجه إلى الغير، فيلزم محالان معا، فيلزم محالان معا. كذلك الواجب لو حل أيضا، إذا حل في شيء فإن المحل إن قبل الانقسام لزم انقسام الواجب، ولزم تركب الواجب، ولزم احتياجه إلى أجزائه، أن يكون منقسما متركبا محتاجا إلى أجزائه، وهذا ينافي الوجوب الذاتي. فإنه إذا كان المحل يقبل الانقسام يكون الحال كذلك منقسما وهو باطل، وإلا يعني وإن لم يكن المحل قابلا للانقسام لا يقبل الانقسام كالجوهر الفرد، كان الواجب أحقر الأشياء لحلوله فيه، فيكون الحال كذلك غير قابل للانقسام لعدم قبول المحل للانقسام، لعدم قبول المحل للانقسام. وأيضا فلو حل في جسم فذاته قابلة للحلول في الجسم، فذاته قابلة للحلول في الجسم، والأجسام متساوية في القبول، من صفاتها النفسية القبول، وهي مستوية متماثلة لكونها متركبة من الجواهر الفردة، لكونها متركبة فهي متماثلة وتشترك في الصفات النفسية، فلا تختلف في حقائقها وإنما تختلف في صفاتها، تختلف في الأعراض التي تحل فيها، في الأعراض التي تحل فيها، وهي قابلة لهذه الأعراض على السوية، قابلة لهذه الأعراض على السوية. فكان الواجب فذاته قابلة للحلول في الجسم، والأجسام متساوية في القبول لتركبها من الجواهر الأفراد المتماثلة، وإنما التخصيص ببعض الأجسام دون بعض للفاعل المختار، فلا يمكن الجزم بعدم حلوله في ماذا؟ لا يمكن الجزم بعدم حلوله في أرذل الأجسام وأحقرها، فلا يمكن الجزم بعدم حلوله في البقة والنواة، وأنه ضروري البطلان، ضروري البطلان أن يكون الواجب حالا في أرذل الأجسام وأحقرها، في أرذل الأجسام وأحقرها، وأنه ضروري البطلان، والخصم معترف به، وربما يحتج عليه بأن معنى حلوله في الغير كون تحيزه تبعا لتحيز، ربما يحتج عليه بأن معنى حلوله في الغير كون تحيزه تبعا لتحيز المحل، فيلزم كون الواجب متحيزا في جهة، وقد أبطلناه أن يكون الواجب متحيزا، وقد أبطلناه وقد عرفت ضعفه، لأن الحلول مفسر بالاختصاص الناعت، اختصاص أحدهما بالآخر بحيث يكون أحدهما نعتا والآخر منعوتا، كما عند الحكماء القيام بالغير لا يستلزم أن يكون هذا الغير متحيزا بالتبع لتحيز محله، أن يكون هذا الغير متحيزا بالتبع لتحيز محله، وإنما هو أن يكون مختصا بحيث يكون أحدهما نعتا والآخر منعوتا، كما في بياض الجسم، لا كما في حلول الماء في الكوز، لا كما في حلول الماء في الكوز، لأن الحلول مفسر بالاختصاص النائت لا بالتبعية في التحيز. عندما نقول هذا حال في هذا المحل لا يلزم من أن منه أن يكون هذا الحال تبع في التحيز لهذا المحل، أن يكون هذا الحال تبع في التحيز لهذا المحل، وقد أبطلناه وقد عرفت ضعفه، لأن الحلول وكيف وأنه ينتقض بصفاته تعالى فإنها قائمة بذاته ومختصة، مع ذلك ليس معنى قيام الصفات في الذات أنها متحيزة بالتبع لتحيز الذات، أنها متحيزة بالتبع لتحيز الذات، فالذات ليست متحيزة، ذات الواجب ليست متحيزة، فلا تكون صفاته كذلك متحيزة بالتبع، فلا تكون ذاته كذلك متحيزة بالتبع. فالحلول، الحلول لا يستلزم التحيز، الحلول لا يستلزم التحيز. كذلك هم يستدلون بأن الحلول إذا كان صفة نقص فيجب نفيه عن الواجب، وإن كان صفة كمال لزم أن يكون الواجب مستكملا بالغير الذي هو الحلول، الذي هو الحلول. تنبيه: كما لا تحل ذاته في غيره لا تحل صفته في غيره، لأن الانتقال لا يتصور على الصفات، الانتقال لا يتصور على الصفات، وإنما هو من خواص الذوات لا مطلقا، الذوات الجسمانية الجسم، وليس مطلق الذوات. فذات الواجب ليست جسما، ذات الواجب ليست جسما، ولا يجوز عليها الانتقال، ولا يجوز. فالانتقال من خواص الذوات الجسمانية الجسم بل الأجسام. واعلم أن المخالف في هذين الأصلين، في كونه يمتنع أن يكون متحدا بغيره وأن يكون حالا في غيره، في امتناع الحلول والاتحاد على الواجب، يعني عدم الاتحاد وعدم الحلول، طوائف ثلاث. الأولى النصارى، ولما كان كلامهم مخبطا ولذلك اختلف في نقله، أشار إلى ما يفي بالمقصود، أشار إلى ما يفي بالمقصود. طبعا النصارى ذهبوا إلى كون الواجب جوهرا واحدا وثلاثة أقانيم: الوجود والعلم والحياة. هذه الأقانيم يعبر عندهم عنها بالأب والابن وروح القدس، فهم يقولون جوهر وثلاثة أقانيم. الأقنوم الصفة، والجوهر هو القائم بنفسه، يعنون به القائم بنفسه. وهم طوائف الملكانية وهم الكاثوليك، والنسطورية واليعقوبية وهم الأرثوذكس، والمرقسية. هم طوائف يذكرون عادة في كتب المتكلمين: الملكانية الكاثوليك والنسطورية واليعقوبية الأرثوذكس والمرقسية. اختلف في نقله، أشار إلى ما يفي بالمقصود فقال: وضبط مذهبهم، مذهب النصارى، أنهم إما أن يقولوا باتحاد ذات الله بالمسيح، أو أن ذات الله عز وجل اتحدت بذات المسيح، أو بحلول ذاته، ذات بحلول ذات الله في المسيح، أو حلول صفة الواجب في ذات المسيح. كل ذلك إما ببدنه، أي بدن عيسى، أو بنفسه، فهذه ستة: ببدن عيسى أو بالنفس، بنفس عيسى عليه السلام، فهذه ستة. وإما أن لا يقولوا بشيء من ذلك، وحينئذ فإما أن يقولوا أعطاه الله قدرة على الخلق والإيجاد أو لا، ولكن خصه الله تعالى بالمعجزات وسماه ابنا تشريفا وإكراما، فهذه التسمية تشريفا وإكراما، كما سمي إبراهيم خليلا. فهذه ثمانية احتمالات كلها باطلة إلا الأخير. فالستة الأولى باطلة لما بينا من امتناع الاتحاد والحلول، قد بينا امتناع الاتحاد والحلول. والسابع باطل لما سنبينه، ألا مؤثر في الوجود إلا الله، وهو أن الواجب أعطاه قدرة على الخلق والإيجاد، أعطاه قدرة على الخلق والإيجاد. يقول كذلك: هذا باطل لما سنبينه، ألا مؤثر في الوجود إلا الله، وأن قدرة المخلوق ليست مؤثرة في المقدور، قدرة المخلوق ليست مؤثرة في المخلوق، وإنما القدرة المؤثرة قدرة الواجب وحده. وهذا كلام إجمالي، وأما تفصيل مذهبهم فسنذكره في خاتمة الكتاب. كان في عزيمته، كان في عزيمة المصنف للمواقف أن يشير هناك إلى جميع الملل والنحل إشارة خفيفة، لكنه بعدم إتمام الكتاب رأى الاقتصار على بيان الفرق الإسلامية، أو لا خوفا من الإملال، رأى أن الاقتصار أولى خوفا من الإملال. الطائفة الثانية انتهى من النصارى وشرع في الطائفة الثانية، النصيرية والإسحاقية من غلاة الشيعة، قالوا ظهور الروحاني بالجسماني لا ينكر، أن يتمثل الملك في صورة إنسان أو يتمثل الواجب في صورة بشر ليس أمرا مستحيلا، يتمثل الواجب وأن يحل الواجب في صورة بشر أو أن يظهر الله عز وجل بصورة إنسان أو أن يظهر الملك بصورة إنسان، كل هذا ليس محالا لا ينكر. ففي طرف الشر كالشياطين، فإنه كثيرا ما يتصور الشيطان بصورة إنسان، يظهر في صورة إنسان ليعلمه الشر ويكلمه بلسانه. وفي طرف الخير كالملائكة، فإن جبريل كان يظهر بصورة دحية الكلبي والأعرابي، فلا يمتنع حينئذ أن يظهر الله تعالى في صورة بعض الكاملين، وأولى الخلق أن يظهر الله عز وجل في صورتهم أشرفهم وأكملهم، وهم العترة الطاهرة، وهو من يظهر فيه العلم التام والقدرة التامة من الأئمة من تلك العترة، ولم يتحاشوا عن إطلاق الآلهة على أئمتهم، وهذه ضلالة بينة، هذه ضلالة بينة. غلاة الشيعة يقولون يظهر الله عز وجل بصورة علي، يظهر الله عز وجل بصورة علي، أو أن الواجب حل في علي، أو أن الواجب حل في علي. الطائفة الثالثة بعض المتصوفة، وكلامهم مخبط بين الحلول والاتحاد، مخبط بين الحلول والاتحاد، والضبط ما ذكرناه في قول النصارى، والكل باطل سوى أنه تعالى خص أولياءه بخوارق عادات كرامة لهم. ورأيت من الصوفية الوجودية الذين يقولون بوحدة الوجود، الذين يقولون بوحدة الوجود، من ينكره ينكر الحلول والاتحاد، ويقول لا حلول ولا اتحاد، لأن الحلول يشعر بالاثنينية، وكذلك الاتحاد يشعر بالاثنينية، وليس هناك اثنينية. فالاتحاد أن يتحد شيء بشيء، وهذا يستلزم الاثنينية، والحلول أن يحل شيء في شيء، وهذا يستلزم الاثنينية والغيرية، إذ كل ذلك يشعر بالغيرية، ونحن لا نقول بها بالغيرية، بل نقول ليس في دار الوجود غيره ديار، ليس إلا الله عز وجل، ليس موجود إلا الله عز وجل، ولا يقولون بوجود غيره. فالواجب هو الوجود المطلق، وهو واحد لا كثرة فيه أصلا، والموجود هو الواجب دون غيره، وأما غيره فبمنزلة الخيالات وبمنزلة السراب، بمنزلة الخيالات وبمنزلة السراب. وهذا العذر أشد قبحا وبطلانا من ذلك الجزم، إذ يلزم تلك المخالطة التي لا يجترئ على القول بها عاقل ولا مميز أدنى تمييز. هذا ما يتعلق بامتناع الحلول والاتحاد على الواجب تعالى. ونحن قد قلنا بأننا نقتصر عادة في تعليقاتنا على المواقف لاختصاصها بالموقف، بموقف الإلهيات، نقتصر على مقصد أو مقصدين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.